أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان، ودائما نطلب الله سبحانه وتعالى إلى أن يبارك في هذا الشهر شهر شعبان، وأن يبلغنا رمضان ونحن تائبون طاهرون مزكون. فشكر ربي أدي قبل غفنة خاطرك تليت صريحة قار إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهو قاع مدا واسي متقي أدي قبل غفص ربي سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة، ليس كل من صام رمضان عن الطعام والشراب فهو صائم عند الله. منا في الحصة الماضية نبين إلا بشك أظن غادي يكون صح، غادي يكون مقبول أن كن تائبين، أن توب ربي سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، من ذنوب التقصير ومن ذنوب اقتراف السيئات. الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهانه إننا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. ربي ولي يخسجنا أن الله غنفات، وإنما يخسى أن يزكى النفوس النخ، يخسى أن يطهر، يخسى أن نكتسب تأشيرة الدخول إلى الجنة، ألا وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذننا بإذن الله أسو في هذه الليلة المباركة أن سؤل على التوبة، خطر شيء أساسي، ركيزة، قاعدة، أساس. بشكر ربي الذي قبل غفنا أظمنا أن كن تائبين، أن كن تائبين، أن كن دولاس يا ربي سبحانه وتعالى، نطهر النفوس النغ من الخطايا ومن الذنوب ومن الآثام. إذن يقن حد إلا وليحكم دي يلسس وليحكم دي الطاوينس، وني لا يقبل الله منه صومه، وني لان يتزوم نصح لا يعمر في بيت مغصوب، تدرت لا يعمر ديس مغصوبة اوه الناس الورطة يواس نوتماس نتمطط باباس خطيه، لا يعمر ديس ازوميس غير صحيح ابدا ابدا. لش والنغيزو النغلا يعملك تدارتي بنات سويتليس صحي بنات على أرض مغصوبة، تامورتني الجيرانس، تامورتني هواس، تامورتني قن حد خلاف، لا يعمر ديس، لا يقبل الله منك. إنما يتقبل الله من المتقين، ونيلا يبي تامورت ميدن نغتدارت ميدن ونيلا متقي محال أبداً. يقن حد لنظام صح يفطر سويت لي ضح حرام، يطلع يعني يفطر من طعام حرام، لا صوم له، لا صوم له، أبت اكتسبه بطرق غير مشروعة، بالغش مثلا، بالتزوير، بتطفيف الميزان، الكيل، أو أي شيء طرق غير مشروعة. يصوم لا يقبل الله منك أبدا أبدا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من عليه مظلمة لا يظلم يقنحد العرضص سمعتس أيتليس صحتس طرواس زوجتس في أي ميدان آخر، يا بد أن يردها، لا بد أتيري البابس بعد التوبة، وإلا لا صوم لك. قاع الخير ينبين في الحصة الماضية وهو قاع ميدا نغموني، وإنما كان تعاود وهو قاع ويزومن خاطي ويزومن بشروط تقيدة بشرع الله، وهو يتبع الهواس يتبع ناس إن ربي سبحانه وتعالى دواني ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وإننا نظام يمنع أيتماس من الميرات سنوات وسنوات 10 15 20 سنة 40 دوجار دودون يمنع أيتماس خطر دي بزانن خطر دي يعني نقصين مازال قصر مثلا يوتماس خطر يعني طمطط والتسين زوجة أبيه. المهم يمنع يقن حد من ميراثه مثل ميراثس لا يتتلحق لا يتنسن حقوق نسن لا يتتي نتا لا يستغلت نتا تلقيتش يعني بتا اني قن حد لا يسش يسعلى في النعجت باش كتغرس العيد، وني لا يسعلى في منسي جهنم لا يعني تمتن منسي جهنم تدون تخير ربي صحة تخير ربي كلها الحظ يعني ضل حظ معنى تونت من جهنم أعاذنا الله منها. وسقاطع الرحم لا صوم له، لا قاطع الرحم لا يريح رائحة الجنة أبدا، قاطع رحم تتزمات صومك غير صحيح، تمرض مع يواج مع وتماج مع عميج مع خاليج مع بتيج كل أي رحم آخر، خاصة خاصة خاصة الوالدين شي غريب والله شي غريب، سنسلق نحدي منغ مع الوالدين منغ مع مماس منغ مع باباس جحود لشي قن الجحود وجروا يقن حدي يعني ينكر الفضل الوالدين إلا نتعبن معاس سترنتي ضربانت بفضل الله وبعون الله وبتوفيق الله قاعي غفص جينت يشو يسوو يرض يعالج يعزم، وبعد ذلك يقاطعهم في الجال الدنيت في الجال يمكن نصحنت في الجال خسناس الخير أتني قاطع هذه قاطع الوالدي نص أنه في الجال ويتلي كذلك، وإننا يحتكروا طعام المسلمين طعام على المسلمين يتحكر يقنشا مثلا ناقص ليس كرامي نغاتي جال وقتا دي غلام يدنا تكلبا لاش لاش غير لاش لاش ميات خميات تزابون ميات يعني مشتري يوزد قاس لاش ميمي لا يسجم لا يسن بعد شهر بعد شهرين ثلاثة نغجار سيزيد سعره سعر تلك البضاعة أديرني لا يسجم يحتكر كل هذا كل هؤلاء إليك أذكر سنتورد واني غد الشخص دي واللي ممكن أذكره كلش كل هؤلاء لا صوم لهم. الخير الكنوز ينذكر في الحصص الماضية ولي تنتفوح ولا دفوحي ولي تضل غفسنت ولي طمع دي سنت ميمي أخطر ولي يزوم وللي يزوم منشي يخسر ربي سبحانه وتعالى ولي يزوم صوم الأبرار ليسون يزوم صوم العموم يزوم في الشد وسوى حمية ريجيم ليجو الريجيم ونولي زوم أزوميه في الشد وسوى فقط. الدين المعاملة الدين المعاملة كيف تعامل وسيت تعشرت الزوجة الأولاد الوالدين الجيران الرحيم الشريك الصانع إلى آخره كل الدين معاملة الدين سلوك الدين أخلاق وهو الدين تزال للدزومي فقط إني الأسس والتكفي وحدس الدين أخلاق وسلوك ومعاملة وهو مني برك كذلك بشكي إلا رب دي قبلها شازمت يجب عليك تتوبت. فلهذا كان سول في توبة السوء التوبة عن جميع الذنوب وهو يقنشا يقنشا وهو إيوا وني كتوبة خصيص ولاد ما عليش من بعد أليباني النص دي وشفى الأرضك أبدا. الدين لا يجزى ولا يتجزى وهو يقنشا يشراه كلنا لشقع أمن يخسر بيام ربي غني واللي فقير لا يحتاج إلى شركة لا يحتاج وقت نشارك مع وقت شارك معاس. إذن الفكاك من حقوق العباد بالتوبة لابد وبت والأذى الترد الترد الترد أني تبيت أني تويد بوجه غير حق أو المحللة أطلب السماح هذه يمكن أشرا أسنترد دو طلب السماح أدي يمكن أش سمحا فقط بلا ناس نترد يقنشرا. المهم يجب عليك الترد أني تبيد أني تزرطد أتصلحد أني تزرطد والمحاللة أتسلن باللي لنسمحناك لو لنسن خلاص يولي يعني ديسك تنقي التبرشان من جهتك. إذن كذلك من يستحوذ على المال العام ساحة يقن وغلا داو الساعة الدفاع الحوش صال وغلا دني يدي بيسي سميتان أو جار نغودون ولا خمسة سنتين برك يعني تسميس الحق العام يكت الساحة يبدي مدن يوران بورس يوضورين يستاسيون التبين غادي بيسي سيقن الجوز. لا صوم لك لا صوم لك لأنه تعديت تعديت في قن الحق العاملين دي سنقائم سلمن حق الطريق وحق الساعات وحق العباد. إذن يجب عليك أن تتوب. كذلك إماطة الأذى من طريق صدقة وتعتلو حد الردمتش لوسختش زبلتش غولاد أن في الساحات نغي منشان العمومية أودي منشان لن توجن لذلك الغرض. لا إله إلا الله الدبي يعني الفضلات أنت الوحي ميتورت نمدن يميتورت لعقب نصر ديني تفوحها يخمر ست الدارت نمدن غرصن هذي تنضف تدارت ندنيت ليتوسخ تدارت نجهنم. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن النون سيلة غرص العقول لش غرسان لن تفكر لن تحسبني منسن أبدا قاع لن تعشن كالدواب كالدواب لو سخنت يازيت لو سخنت السردين دلحوت أدياساتي شازقيفت أدياوتاتي الوحد سات الدار تميدني متور تميدن إما يشاسي بميسي الوح وسيني الشد ما نغات السرسد إنه نتا يمانس لإنيس روح مكرا مكرا دي ميدن مكرا دي المجتمع ونسين بتد الغرص بتد النيتس ربي ليسن نشين ونسين ياك مسح ربي ليسن سيجازيه على ذلك وسيحاسبه ويعاقبه. إذن أن أجان تروات يعني يعبثون في الطرقات في أوقات الراحة والنوم سواء القيلولة القيلة أن غيش ضنيتن 10 11 12 دو جار دو دون بورخس لانتران البالون أغلاد أو بورخس منايو أو بورخس بربكم ينتم منايو لا عرس الوالدين لا شرس لا عرس بابد مما لاش لان ريح البلدين سلو من سيطروان سلان أغلاد وتكلم من غرسان سبتان تنجان. لا إله إلا الله وخلاص أنسن باللين لشارس نظومي لشارس نظومي لابد من التوبة لابد من التوبة وإلا لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم إننا كتب ربكم على نفسه الرحمة ربي رحيم رحيم انت يخلقنا ليسن غلط ليسن نفسيتنا ترنينا الهوى نغيرينا الشيطان نغيرينا ربي رحيم بنا. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده يتوب ويقيم وسر بشكل عادة يرحم ربي لابد أن يتوب لدي الشرط ثم تاب من بعده وأصلح هذه الصلح نفسد أدي راني يبي أدي سامح ويظلم، فإنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم في سورة الأنعام وفي سورة النساء. إنما التوبة على الله، بت رب اللي صفرت في مانس حشاء صفرت في مانس أدي توب أدي قبل توبت في منايو هنك في منايو. إنما تصلحتخ إنما بأداة حصر، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، لا يصرون لا يصرون لا يداومون على المعصية، ومدنا تنبها نتواعظا نسينين إلا مني إلا غمني يقرن ضللني لا يتبت فإن ضللني، يعني يعجبت العلم القوتس شطارتس نغض الريالس نغض المعارفس ونسين لا يعجبت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يعني السيئات بجهالة، يرنات الشيطان ترنات النفسي تنسان يرنات الهوى نسان أمدتشلوشتي مهم لها يعني بجهالة، ثم يتوبون من قريب لا يصرون. كل ما يسلك موعد تنتوني مثلا يدول مع إيمانس يصحى الدوسيس يصفى الملفات السوداء أتني صفى ثم يتوبون من قريب فأولئك يدين أنه معنى لا غير خطر إلي ناج. إنما أذا أبدا إنما يعني لش خلف أمه، فأولئك يتوب الله عليهم ربي ليش مرغفسا أبت ولجن لحية بعد التوبة والإصلاح أصلح ما أفسد، وكان الله عليما حكيما ربي عليم لا تخفى عنه خافية، ليس متى تجيد ليس متى يتجيس طاوينت ليس متى يتجيس فسنت ليس متى يتجيس يلسج ليس متى يتجيس مزغينت ليس متى يتجيد ولج بتلا ولج ليس انت لا تخفى عنه خافية أبدا. إذن أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، كل وسي عصى ربي فهو جاهل، كل جناحد لا يعصى ربي يسم باللي لا جاهل يجهل باللي ربي لا يخزرت. إن الله كان عليكم رقيبا، والله لو كان صحدار دون ليت البلنا والظن غيق السجنات يعصى ربي، وإنما الشيطان لديني نفسية الهوى الغفلة. إن الله كان عليكم رقيبا لا يترقباش ليس متى يتجد أني تسكرمت في بنودا في العباد ربي ليسنت لا مطلع عليه لا تخفى عنه خافية لنظر الله ولعلم الله ربي ليسن من الأزل كل شيء ليسنت لقدرته لجبروته يعني جاهل وليسين القوة نربي العلم نربي النظر نربي العظامة نربي من عصى ربي نعصات صالي ونسين عظمت يكاد كان صل عظام تسجد جد وتنعصي أسنقد نخشى عذابه ونرجو رحمته ولصدقه في وعده الدهر غلي سجودان غبرك على شلاحية وعده ووعيده أتصدق ربي في وعده ووعيده وإني لا يتصدق ربي في وعده ووعيده ولا خصت يعصابته يعصاب من شنا سريع الأوبة سريع التوبة سريع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا يصر على المعصية لا يصر من شل صادق في وعده الجنة الخيرات كذلك صادق في وعيده تفوتني جهنم يعني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب دليت ننتدت أهدى سقد أنا غنصار في العالم الآخر في عالم الخلود ديما. إذن بلادم لا ينظر إلى صغار المعصية والقيلة كان داي تجيغ كذا أن داي يقت أبونا آدم من شيد جوعشانة هيوات آدم من شيد جوعشا يقت فلما ذاق الشجرة ذاق ذاقبت يا وضيع الديس نصدي ذاق الشجرة بدت له ما سوأته والعقاب لا يتزدي يقت أمو بسي يعني ايش اي كان داي بسي وهو يغلب من شي شو شو يتفحنا يشو ميا يشور عديسنا ذاق الشجرة ذاق حبتي قتاج دنور دون وجار وهو يغلب أيوة ناش المهم والظلم مدن ربي غفور رحيم خطر آدم يظلم مدن قاع آدم يظلم مدن ويريد لهم واحد ربنا ظلمنا أنفسنا أنفسنا نظلم من نغنشو من الشجرة أما وسي تكا فونتشيمينو الفارغات تلقص السنة غادي متديقة قاع يتكا فتشيمين فارغات نجلس ثلاثة بولبولين ولا الضوفت ولا اسفنج البونج نجلس واحية قاع الهواء الهواء. إذن لا تنظر إلى صغار المعصية صغار الخطيئة والقادة التبزانت عندي ديقت عندي بسي مثلا ولكن انظر إلى عظمات من عصيت ونتعصد منايو الله العظيم الله المدبر العليم الحكيم الخبير كل صفات الكمال لدي ربي سبحانه وتعالى. هل يستوي عصيانك لعامل بسيط مع عصيانك لمدير مثلا أن يعصان العامل أنت عندك مستوى ديك أن يعصان المدير كيف أو يعصان البلونتو عن ونين الحارس يمتورت مكتب أو أني عصان الوزير من الرئيس هو كيف ليسوا سواء كل قد العقوبتس هامي خطر أني عظيم الوزير عظيم بالنسبة للحارس يمتورت مثلا المدير عظيم بالنسبة للعامل مقارنة مع العامل. إذن لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء وعظمة الله سبحانه وتعالى ونين توجهت بالمعصية. إذن عظمت الذنوب من تعظيم المواجهة بها وسيرق بالذنوب دي زعلوك دي مقرانا سيئات خزرت التكبيرين مناي وسيلة ونين أن يعظم ربي ولس ربي عظيم في قلبه يتعدى لا يستصغر أي معصية لا يستصغر أي معصية قاع أبدا ولذلك أندي كذا أندي رقبة أندي سلة أندي النير وهكذا. ربي سبحانه وتعالى عظيم إذا عظمت الله في قلبك تعظم المعصية عندك. إذن بندم أكثر الناس يعني يتوبون ويرجعون إلى المعصية توبا دولا تعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا يعني ليخلط ليقري وربدي فرز من بعد النوستنة ماذا يعتقد إذن ما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من الأوصاف المذمومة في الشرع والعقل إلى الأوصاف المحمودة في الشرع والعقل. عندي التوبة الدول دغل ربي تغتجي تخزر تسوى المهم أي نوع من المعصية السيبد الدولد إلى طاعة الله إلى الأوصاف المحمودة تغت مثلا سارق خائن تكون أمين تغت كاذبة تكون صادوق مثلا وقس على ذلك. وفي معناها الإنابة التوبة الإنابة معنى أدوى لربي ربنا دم سعادي لربي تاب العبد نقول تاب العبد معناه رجع عائما إلى طاعة ربه يتوي عصى ربي دول ليتطاع ربي فنسميه تائب ونيل تائب معنى أصل التوبة الرجوع التوبة هي الرجوع. فمن رجع عن المخالفات خوفا من عذاب الله تعالى فهو تائب يتوي تجيق شايس للموعظة نيدرك نيفكر نيفكر تجن حد يدول يسيبين معصيتني هذا هو هذه التوبة عنده التوبة ترك الذنب ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته زمن سمت الذنوب الجوارح وذنوب القلوب ذنوب الجوارح أن يتخزر تسلى تمزغ أن ينتقلس ما يقترفه الإنسان بيديه أن من يقضع صدرنص كل هذا معاصي الجوارح نسميه. هناك معاصي القلوب وما أكثرها معاصي القلوب وعلى رأسها الشرك والكفر النفاق العجب الكبر وقس على ذلك كذلك الحقد الشح كل هذه معاصي القلوب يجب أن نتطهر منها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين المتطهرين. كل هذه ذنوب يجب الابتعاد عنها. والتوبة واجبة، ده الواجب في التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توب هذا أمر، الأمر من الله يغسل سعادتك، سعادة الدنيوية والأخروية، يجب أن يتوب. إذن والتوبة لا تكون إلا بثلاث أركان أو أربعة، إلا نديس ثلاثة الأركان، إلا نديس أربعة. ما هي هذه الأركان؟ أولا الإقلاع عن الذنب، أتبطل المعصية طني أي نوع من المعصية، ولي أخسد عاوزة سنتوك أذكر المعاصي، يعني الإقلاع عن الذنب فورا، هو على التراخي، هو ميتخسد يوال رمضان، يوال زعلك، يوال بلغة، يوال عجزة، يوال زوال الحيج مثلا، كل هذا غير وارد. الإقلاع عن الذنب فورا، دمعلت فورا معنا دمعلت، هذه واحدة الركن الأول. الركن الثاني الندم على فعله، أدي يندم سواني يجو تقريبا تغرت تحس كيفاش يوضغ تجيغ كذا وكذا، كيفاش يوضغ غفلة في النظر لربي سبحانه وتعالى، غفلة في العلمس جغموني والقدرة ربي عظمة الله والتقدرة كما ينبغي، يعني تندم تخسد الشد تقريبا خسد الشد يمانش خسد تنغدي يمانش سالحزن. إذن عندو تميز الندم، والندم توبة، الندم توبة توبة، وهي من أهم الشروط، ما أهم الأركان، من أهم أركان التوبة الندم، نغ الإقلاع، ثانيا الندم، ثالثا العزم على عدم العود. التوبة نتسولت صادق باللي ولخص الدولة المعصية. إذا لك نذكر أركان التوبة إن ثلاثة أو أربعة، أولا إن الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله يندم سوانيجو، في ثلاثة العزم على عدم العودة. داويني تسول صادق ويدول إلى معصيتني، معصيتني خلاص، هذه من غمعس خلاص، مقاطعة دائمة، لا مداهنة ولا رجوع ولا شيء ولا استئناف أبدا، على عدم العودة إليه أبدا. أبدت يتوفق دي الجنسيون الأركان لم تصح توبته، لابد من الإقلاع، لابد من عزم عدم العود، ولا بد من الندم. يجنسين انه يخص لا توبة له، وني سعدي عادي قندم بجارش ضربت بينك وبين الله، وهو الظلمة قنحد، وهو تعدل في قنحد، وهو تشيس الحقس، وهو تبيلس الغبتس، وهو تشيلس الميراتس، فايد ربعا يمارو أبت الدنبتش مع بنادم، معي قن بنادم، معي قنحد، معي كل جماعات، مهم بنادم، يعني أود ربي خلاف ربي سبحانه وتعالى، أود تجي لك تمعصي جارج ربي، وإنما متعلقة بقنحد، يتعلق بآدمي. إذا أركانها الثلاثة زايد واحد، أو واحد، مش كان أود أربعة، عند بتا تنصل من تبعات الناس، من تبعات الغير، التنصل، التنصل إما سودة طلبنا شق الحق يبين تبيلس 10 ملايين سنترد 10 ملايين مثلا تسول العرض نصنة تسمح، إما المحاللة والأداء والعفو، إما الأداء والمحاللة، إما المحاللة بتن، يعني يمكن تسمح لنا شيء خلاص، المهم صار يصار إن شاء الله، يعني يحتسبون الأجر عند الله، وطلب نصت سنترد إن شاء الله سنتوج إن شاء الله، وقابل ذلك فتبت وقبل أن تبتج خلاص، التنصل أو المحاللة أن سنين تنصل أو المحاللة، أن التنصل المحاللة من تبعات الغير، بالوفاء أو بالعفو، إما الوفاء أتودد أن العفو أشسمحا عند أشسمحا جال جيسن. نذكر أن التوبة ندم، والندم مدام كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجع، مادام الندم تشلي قوى يمتن وهو نورمال عادي، بتا والسنة بتا يقنو يزي بد تنزرت شوبر تجي لصامو يقضع، وهو تحسيد يعني متزلزل في قلبك، تحسيد الحمد لله ولمو تقبل التوبة، ولمو تقبل السمحة، ولمو تقبل ذرة لمظلمتنا يكاد لمصيق نحد، والحمد لله الموت قبل صوت الميرات قبل الصوت الحقوقي الوارثي والله دي كتل مشكلة زعلو كتل غير نغي مسلمن في الميرات رغم الله ربي كل يعني كل قلي وشاس الحقس وتيجي باجتهادنا لكل جانت الاجتهادنا والسنة بطلع نقول خطر ربي عليم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير ليس طماعين ليس نقص الدنيا تغلب نقص ايت لي يغلب ونعدل نتاكر نتغشى كل بيجانا يعني يفصل الميرات تفصيل دقيق من الميد الربع من الميد التومون من الميد النص من الميد العاصب كل والديجي قشرة وتفصل إذن فالندم كل ما كان يمتن جار فهو أرجى للمغفرة والقبول فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع قلة القلب تعي تحسة والززة تحسة يعني المعصية تنتلت يتود لخبخة لواس يعصى ويتود لخبخة الله يعصى قاع لا يتعوم لا يغرق المعصية وما على بالوش ميمي خطر يلها المعاصي مدا يلها انتقاد الناس يلها ينشر الإشاعات فهذا ينسيه الله العقوبة عقوبة يجست ربي أتي ستة في ذنوبه وفي معاصيه وفي أخطائه أسنى غادي زوار الأخرة جهنم السجمس تفاوت جهنم تفاوت جهنم وتفاوت الدنيت وتفاوت الدنيت ولا تفاوت الدنيت تفاوت جهنم وقودها الناس والحجارة نستشعر هذا أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات وقودها الناس والحجارة تخزر ميق الحديث لو احتمولها في تفاوت خاصة بكري التونس حمام يد البسان أمان البسان زي تمجيدا وانشادا تمولها في دي كرشاش تلو واحد ساكو تفاوت دبنودام تلو واحد ساكو تفاوت يصغارنا الحركة دون دي غد خلاص حين كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الملمي أس أسبوع شهر سنة قرن ديما ديما ديما ديما والله يكون قيمة يورني دان قرى ديما ديما ديما ديما إني وجار ديما الأخر توجار نستشعر أيه الظلمة وسيلة يظلم وسيلة يشو الحق يتعدى يسارع إلى التوبة دوني تلاقي اسمه حلالات دوني تتوفيد التافل تنجم تترد تنجم تسامحد تنجم تستغرط يحد أني أشي سماح لأخرت الأشياء لأخرت ديس الجزاء لا يجيس العمل لأخرت لا يجيس العمل ديس الجزاء نواني تجيل في الدنيا إذا وخصنا دي صحة صحة دونيت هل باش عدد قاس أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يا ربي ريل دني تتصحي هاي نايشا ربي شو بتعاش نصار هاي نايشا ما تجد ما تشغل تقضع دقيم تقارن ما أريه هاي نايش في القرآن في أواخر سورة المؤمنون هاي نايش يسون ليتو أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا لاش أدول أبدا لاش أدول لاش يعني عجيب ربي اللي يتنبه انا يتعاود يسعاشا انا لاخرت لكن الدنيت نتعاشا بتا لك انا لاخرت كيف نتبوتو على المعصيه كيفاش نتقيما مصرين على المعصيه لا نتوب ولا نرجع الى الله سبحانه وتعالى اذا يجب ان تتمكن من قلبك مراره الذنب يعني كيفاش يضغط جير اموني يا رب إذا نسأل الله أن يلهمنا التوبة من الذنب قبل الموت ونسأل الله أن يغفر لنا دائما وخاصة في هذا الشهر الفضيل المقبل كان سجماس كان تمنى الدياس باش كنكمل نعمق توبتنا نعمق العمل الصالح حتى نتحصل على التقوى من شلي وعدنا لعلكم تتقون رمضان ذو الخير وهو ذو العذاب وهو تلازيت وهو تفاديت ذا ربا ليتريخساني ربي سبحانه وتعالى أغنيوش تأشيرة الدخول إلى الجنة غوس وليغيس أبدا تخصد ربي تكون من هؤلاء توب من ذنوبك